العناء لرضا لحبيبي يجوز لي لا صار عيوننا لحبابا يستاهل عيونا سهمها عقيبي لا سلهما بالرمش والرمش جفتها يشوف شي غريب فيها حنان وظلم ودموع وحرام فيها كلام سر وامر عجيب شفاه يشوف شي غريب فيها حنان سر ودموع وجرى فيها كلام وامر عجيب لا تعتبها